أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم من الصالحين. خير وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وذكر للعاذلين وإسماعيل وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ

وزكريا Mm-hmm. Thank you. وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا وتقطعوا وإنا له اللهم صل على النبي.

وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة وتتلقيهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كسبنا في الزول من